والراجل متسمر ومذهول من اللي حاصل، وكل ما يجي يرد أو يستفسر منها أو يعرفها هي مين أصلا وإيه هو سبب ثورتها يزيد اندفاعها وثورتها وشتيمها ويغطي غضبها على صوته. وأخيرا هدي صوت الست اللي بتتكلم في التليفون بعد ما لقت محمد أنديل ساكت ومستكين، وبعد ما أدركت محاولته الذكية عشان يعرف مين هي اللي بتكلمه. وأخيرا اتكلم أول كلمة بعد ألو الأولانية: أعرف بقى مين حضرتك والكلام ده كله سببه إيه؟ فردت عليه ببرود وهدوء شديد: مش لازم تعرف مين حضرتي، وأنا كمان مش لازم أعرف مين حضرتك، كل اللي فيها إني فشيت غلي وخلاص وشكرا. واتقفلت السكة. تعمل إيه أنت لو كنت مكان أنديل؟ مع العلم ما كانش فيه طبعا إظهار رقم الطالب. كل اللي عمله الله يكرمه إنه استمر يغني ويسعدنا، وحنستمتع معكم بصوته الرائع في غنوة طير وطاير اللي كتبها محمد البحطيطي ولحنها عبد العظيم عبد الحق. قلت له وازاي حيفا، احكي ده احنا مشتاقين مشتاقين نسمع خبر مشتاقين حتى الاثر مشتاقين نسمع خبر مشتاقين حتى الاثر بنقسى من بين عيني والجواب ظهر عليه. قلت ايه قال لي والله الحال عدم واللي كان مبني هدم. قال لي والله الحال عدم واللي كان مبني من هدم. جوع وفقر وخير مفيش، عيش زمان اصبح لؤم. قلت طاب والبيارات والمروج الخضر فين؟ قلت طاب والبيارات والمروج الخضر فين؟ قال كأنه كله مات احنا منه محرومين. قلت مين ده؟ احنا اصحاب البلد واحنا كل حاجة فيها. ده احنا اصحاب البلد واحنا كل حاجة فيها. والغريب اللي انوجد ما نسيبوش يتهنى بيها. روحوا خد للأهل بشرة قول لهم راح نيجي بكرة. روحوا خد للأهل بشرة قول لهم راح نيجي بكرة. نيجي جاي للبشاير جيش كبير. Be

كتات بدركم بالدمع حتى تداولي جروح الضلع جرى كتات بدركم بالدمع جرى كتات بدركم بالدمع حتى تداولي جروح الضلع ما دير ندير لا نجي العشرة شمع ما دير ندير لا نجي العشرة شمع لو شفت منا عنكم وفا وخلصت من نار الجفا لو شفت منا عنكم وفا وخلصت من اشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى تطلع جيت اشتكي من ناركم والعشب جيت اشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى تطلع شمعت شبابي تنطفي وتعطلان شمعت شبابي تنطفي وتعطلان ما اقدر اصبر على الوعد اشتكي من ناركم والعشب جيت اشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى تطلت جيت اشتكي من ناركم والعشب جيت اشتكي من ناركم والعشب تردون روحي بالهوى شمعت شباك البيت انتفي وتعتلك شمعة شبابي تنتفي وتعتلك ما اقدر اصبر على الوعد يا ليتك الحب من عندي ركاد يا ليتك ما اقدر اصبر على الوعد يا ليتك الحب من عندي ركاد يا ليتك جيرانكم يا اهل الدار جيرانكم يا اهل الدار تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا ما كان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.